فالشاء عندما تغرب الشمس يظهر الشفق الأحمر، إذا كنتم رأيتم ذلك يوما. استمرار الشفق الأحمر هو معناه بقاء وقت المغرب، فإذا غرب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء. فيؤذنون الآن العشاء بعد أذان المغرب بنحو ساعة وربع، بينما يكون الشفق الأحمر غرب قبل ذلك بأكثر من نصف ساعة. تقديري هذا يعني. نعم. وقت التوقيت هذا تقديري بس. حسب. تقديري. يعني هذا يدخل في. لكن تقديري قد يعني صلاة الظهر. وما قلت أنا آلفا، لأن قول إذا تأخروا صلاة العشاء هو الأفضل، ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير الصلاة صلاة العشاء إلى نصف الليل، لكن تأكيد بصلاة الفجر يعود الناس لبطلان الصلاة. القضية طول خاصة لا يراعى هذا من باب الاحتياط والتمكين، يعني كما قلنا. المهم هذه المواقيت الشرعية اليوم لا أعرفها عنها. أهل العلم هم مشغولون بلفت نظر المسلمين، خاصة أهل الحلم العقل، أنه يجب عليهم أن يراعوا هذه المواقيت الشرعية، وإلا تعرضت الصلاة والعبادة كالصيام للمطلق. طيب ما في كتاب يفصل هذه الحاجات يا شيخ؟ ما عملت ذلك. طيب البركة فيكم يا شيخ. والله نحن كما تعلم يعني ما فينا كفيلة. لا يعني أنا ما قرأت ولا سمعت. كأنك كتاب في الجغرافيا. أنا قلت آنفا بأن بعض من الأفاضل ألفوا في ذلك التقييدين في ذلك، وواحد كويتي نسيت شو اسمه الله منصور او ايه، انه رسالة مطبوعة في الكويت حديثة يعني. نعم يمكن من مضى سنين. مواقيت الصلاة دور هذا فيه كلام كثير بين العلماء قديما، لكن يبدو أنه ليس هناك دليل منزل لعدم إيجار الدول هذه. لحديث الصحيحين وأن ترك لنا عقيم من دار، والأصل كما تعلمون إباحة، وما لم يأتي نص منزل انتقال من إباحة إلى الملأ بقينا على الأصل. كذلك شراء الأراضي ضبط نوعان، هما ضبط الصدر وضبط الكتاب. أما ضبط الصدر أن يكون الراوي يقظا غير مغفل، بل يحفظ ما سمعه ويثبته بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، مع علمه بما يثير المعاني إن روى بالمعنى. هنا يدل على جواز رواية الحديث بالمعنى، رغم أنك قلت يا شيخ في السلسلة في الجزء الأول في ردة على صاحب الأضواء في رفض كلمة متعمدا، قلت هو يريد بذلك تمييز مقالته بأنه جواز رواية الحديث بالمعنى. هذا كان مفهوم مخالف أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى. هو المفترض لجواز رواية الحديث بالمعنى أن يكون مستحضرا للمتن، فهنا يذكر هذا الشرط، يكون مستحضرا للمتن، يعني يكون يثبته بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، مع علمه بما يحيل المعاني إن روى بالمعنى. يكون عنده العلم بالمعاني في المعنى القيد الأول، وهو أن يكون مستحضرا للمتن. فيجوز رواية الحديث بالمعنى إذا كان مستحضرا لمتن الحديث، وعارفا قطعا باللغة العربية وما يفيد ويغير المعنى. فأنت تذكر الآن ماذا؟ هل هناك شيء يخالف هذا الذي أذكره في بعض ما كتبته؟ يعني مفهوم مخالف من كلامك الرد على صاحب الأبواب أنه لا يوجد في أبواب الحديث بالمعنى، لا يوجد هذا خاص بجميع بالرواية اللي رواه في الكتاب الأول. لا يجوز ولا يجوز، لهذا الخير بكاد يعني ينص. وهنا أيضا مسألة أخرى وهو حديث أيضا يتعلق أيضا بالرواية. الحديث يقول إيش؟ بالأصل في اعتبار الضبط الحديث المتواتر نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وعداها ورب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هل يدل الحديث عن الجمر رواية الحديث بالنص كما سمع الراوي بلغها كما سمعها؟ من حيث التبليغ هو الواجب، لكن ذلك لا ينفي رواية الحديث ما نفسه. يعني هنا شيئان، الشيء الأول تبليغ السامع للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحرف الواحد، لكن ذلك لا ينفي كترخيص من الشارع الحكيم أنه يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى بالشرطين المذكورين سابقا. الدعاء بالنضارة هو لمن أدخل رواية الحديث ورواه كما سمعه، لكن ذلك لا ينفي جواز رواية الحديث بالمعنى بالشرطين السابقين. نفس هذا الحديث قد روي بألفاظ وذلك كما أن هناك حديث كثيرة وكثيرة جدا، فالناحية العملية تدل على رواية جواز رواية الحديث بالمعنى، لكن إذا جاء وقت التبليغ فينبغي أن يكون مستحضرا للفظ وأن يرويه كما سمعه، لكن ذلك لا ينفي جواز رواية بالمعنى خاصة إذا كانت الحاجة تدعو إلى ذلك. بالنسبة للشرطين السابقين اللي هو المعنى، ما يكون شرط الأحناف أن يكون فقيها لأنه إذا روى رواية لا ليس شرطا فقيها، شرطا يفهم المعنى قد يكون، لأن الفقيه دائرة الفقه أوسع من دائرة فهم المعنى. لعلك تذكر معي قصة الحسن، قصة تلميذ أبي حنيفة، ليس هو أبو يوسف، الحسن ابن إيه؟ تلميذ الثاني أبي حنيفة، محمد بن الحسن الشيباني. يذكرون عنه بأنه نزل ضيفا على الإمام الشافعي أو العكس لا تعقل الآن. المهم قام محمد بن الحسن الشيباني يصلي بالليل والشافعي على فراشه، لما أصبح الصباح ذكر محمد الحسن الشافعي كأنه يلمح بأنه ما قام يصلي بالليل، كأنه يأخذ عليه، فقال لقد بدت أفكر في قولي عليه السلام يا أبا عمير ما فعل النوير، فاستنبطت منه كذا وكذا حكما. فالآن يا أبا عمير ما فعل النوير كلام مفهوم قد يشكل على بعض العاجم من أمثالنا نحن، ما هو النوير؟ فإذا عرف النوير عرف معنى الحديث، لكن هل عرف الفقه الذي فهمه الإمام الشافعي؟ لا. فإذا لا تلازم هناك بين أن يكون فقيها كما يشترط الحنفية وبين أن يكون عارفا بما يحيل المعنى كما هو الشرط الأساسي. واضح الفرق؟ هذا شيء. كثيرا ما يضع بعض الناس وبخاصة شروط نظرية يمينة ثم لا ينهضون بها لصعوبة تحقيقها. الأحناف مثلا يذهبون في أصولهم الفقهية إلى أنه لا يجوز تخصيص النص المتواتر بالآحاد، بينما تراهم في تفريعاتهم الفقهية خالفوا هذه القاعدة، ولا يمكن فعلا لفقيه أن يفرض هذه القاعدة وأن يقول لا يصح تقييد النص المتواتر بنص الأحاد. فهم مثلا يحرمون الذهب والحرير بل والفضة على الرجال، مع قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج عباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. أين القاعدة هذه التي وضعوها ثم لم يلتزموها في مثل تحريم الذهب تحريم الحرير بل وتحريم الفضة التي نرى أنها حلال على الرجال إلا أواني الفضة؟ واضح هذا المثال. فمن هذا القبيل اشتراطهم أن يكون فقيها. أين الفقه في رواة الحنفية للأحاديث؟ هل هناك مثل أبي حنيفة أو من يدانيه في الفقه في الرواة الذين هم يحتاجون لهم؟ لا وجود لهذا الشرط في عالم البحث والتحقيق، وإنما هو كما يقال حبر على ورق. واضح؟ هل يشترط في الراوي غير العدالة والضبط؟ يعني هناك شروط تلحق الراوي غير العدالة والضبط، من ضمنها أيضا الشرط الذي وضعه الأحناف الفقه، لكن هناك شروط أخرى. يقول هنا سمى أمور لا ترجع لعدالة الراوي والضبط يمكن تقسيمها إلى قسمين، قسم هو باتفاق العلماء لا يلحق بالراوي وهو أن يكون الحرية وهو الحرية نعم إن كان الراوي عدل فلا يلزم يعني أن يكون حديثه ضعيفا. ليس هذا بالشرط؟ ما لا هذا هو يقول هنا هذا ما لا يشترط. ما لا يشترط لا في عند القسم الثاني ما لا يشترط على القول الراجح عند الجمهور، فمنها ما يرجع إلى الراوي وهي خمسة أمور. الأول الذكورية على الشرط؟ نعم على الأقوال هو في استثناء على كل هذا الشرط. من؟ نعم يقول أولا الذكورية واشترطها في الراوي منقول عن الإمام أبي حنيفة، ولكن استثنى من ذلك أخبار عائشة وأم سلمة. هذا طبعا مردود عليه. استثنى من ذلك إيش؟ عائشة وأم سلمة. ما شاء الله. ماذا هذا الشرط الذي بعده؟ ماذا هذا من بعد الشرط الأشياء المردود عليها؟ الثاني الفقه وهناك تفصيل. يقول اشتهر عن الإمام أبي حنيفة اشتراط الفقه الراوي إذا خالف خبره قياس الأصول. الثاني واشترطه آخرون عند تفرد الراوي بالحديث، واشترطه ابن حبان عند أداء الراوي بالفتوى. وفي مرة هذه الأقوال الثلاثة واحدة بعد أخرى. أول واحد أبو حنيفة رديت عليه أنت قبل قليل. الثاني اشترطه آخرون عند تفرد الراوي بالحديث. اشترطوا ماذا؟ اشترطوا الاخرون ان الفقه في الراوي اذا تفرد بالحديث. ايوه لا مردود ايوه نعم. الثالث واشترطوا ابن حبان عند اداء الراوي من حفظه. اشترط ابن حبان عند اداء الراوي من حفظه. ما هو المشروط؟ الفقه ان يكون فقيها فقيها فيما يؤدي من حفظه. وايش معنى الخير هذا؟ قيد الفقه انه شرط في الراوي بأن يشترط فيه الفقه للعدالة الخبيرية. ايضا هذا رأي ولو من حافظ لكن ليس عليه العمل، ولا يشترط في الراوي الا ما سبق ذكره العدالة والضبط. والفقير كل هذه تبقى من الحواشي والتي يقال فيها من حوى الحواشي فما حواشي. طيب هناك سؤال آخر ورد عن الحنفية في الأصول أنهم قدموا القياس على النص كما في نفس الذكر. هذا يبدو أن المؤلف حنفي. لا المؤلف رجل في خير كان خير سنة رجل في ردود هنا، لكن هو الفصل الأقوال رد عليها رد عليها لكن الميت ما يشحق هذا يعني ما في داعي إراد هذه الأقوال وبيت للطلاب العلم وأفكارهم ثم بتكرر عليها بالرجل الزبدة يعني نعم تقديم الزبدة أخرى هذا في أي سنة؟ هذا دكتور في الجامعة الإسلامية بعديد عبد اللطيف معليش في أي سنة هذا المقرر؟ لا أعرفه لكن أخذته منه. يقول ورد عن الحنفية سؤال جانبي، ومن حج الحج على من لم يحفظ، يعني كما لو ثبت عندنا أن راويا سئل عن حديث فأنكره، ثم سئل عن هذا الحديث بعد زمان فأقره، ففي المرة الثانية عنده زيادة علم عن المرة الأولى، فالزيادة مخولة من الثقة وهو ثقة، هذا في شخص واحد. نفس القاعدة تطبق في شخصين، الراوي الحديث الناس له والراوي عنه قبل أول النسيان الراوي الأول، فإذا كان الراوي له عن الناس له ثقة ضابطا فمن حفظ حج على من لم يحفظ، ولا يحتج بإنكار الراوي الأول للحديث لأنه يكون بسبب ما عرضه من النسيان، وإلا سنضطر إلى اتهام الثقة بمجرد لا شيء إنما النسيان، يعني الثقة الذي ضبط الحديث، أنا مثلا سمعت الحديث ليك أنت تقول لا أنا ما حدثت هذا، لابد من أحد شيئين، إما أن أنشبك أو ينشبوك إلى النسيان أو ينشبوني إلى ماذا؟ إلى خطأ على الثقة، وهذا لا يجوز لأنه قال من حفظ حج على من لم يحفظ، ولذلك العبارة هذه لا تسلم على إطلاقها. أرد عليه. نعم. رد عليه. هو رد عليه. هو هذه إحنا ضرب لها مثال غريب يعني بعد حين أنتبه على الشهادة، قال إذا أنكر الأصل في الشهادة من فرع عليكم السلام تفقد شهادة الفرع، فهذا كان غريب. ورد الشيخ أن يقول إيه؟ وإنما لم يشترط هذان على القول الراجح لكثرة الدلالة على قبول خبر واحد الثقة، ولأن الإنكار على وجه النسيان ليس نبيا لوقوع الثقة التحديد، بل غايته عدم التذكر، فقول المثبت مقدم لأنه جازم بما يروي عن الشيخ، يعني يقصد من الشيخ ما في صيغة الجزم من الراوي على أصل إذا قال أبدا وأقسم على ذلك، هل يعني هذا قطع الرواية أم بعد ينبضح على الراوي؟ على التفصيل السابق يعني لا ينبض الجزم أو على التفصيل السابق، إن كان الكبير ضابطا حافظا قبلت الرواية سواء جزم أم لم يجزم. يعني لو تفصلنا في الموضوع مع بيان التأمين ما هو كيف يكون وكيف ضرر على الناس وما هو وجه الحرمة فيها وما الأدلة، أن هذا يعني منتشرة الآن. نعم. أنا لا أشك، لأن التأمين في كل صوره لا يجوز، لأنه نوع من المخاطرة والمخامرة، والمخاطرة والمخامرة هو الميسر بعينه، نعم هو الميسر بعينه الذي حرمه الله عز وجل في كتابه في الآية المعروفة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وتأيد ذلك ببعض الأحاديث الصحيحة منها قوله عليه الصلاة والسلام كما في مسلم بن أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة، قال الراوي والكوبة فضل، ولا شك أن الميسر وإن شئت قلت المقامرة لها صور عديدة وبخاصة في العصر الحاضر حيث تعددت صوره وتنوعت أشكاله كما خيل تعددت الأشباب والموت واحدة فكلها تلتقي بما حرمه الله من الميسر من ذلك ما يعرف اليوم باليانصيب ومنه ما يسميه بعضهم باليانصيب الخير زعم أسماء يغيرونها لتضرية الناس للخطاء ولتضليلهم كما جاء في الحديث الصحيح لا يكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها ولذلك يقول أهل العلم تغيير الأسماء لا يغير من حقائق المسميات فالخمر خمر ما دامت أنها تسكي مهما تنوعت الأسماء التي يطلقونها عليها ومن هذه الأسماء الخبيثة المشروبات الروحية إذا عرفنا القمار والميسر عدنا إلى ما يسمى اليوم بالتأمين على الحياة أو السيارة أو العقارات أو نحو ذلك وكل ذلك مخاطرة ومخاطرة لا تقوم على أسباب فتعاطاها شركات التأمين وإنما هو اليانصيب فمن المعلوم أن كثيرا من الذين يؤمنون على سياراتهم أو على عقاراتهم ومخازن بضاعاتهم ونحن ذلك يمضي على بعضهم السنين الطويلة ويدفع في كل سنة المبلغ المرسوم مقابل لا شيء وعليكم السلام الله وبركاته أهلا مرحبا وبركاته الله كيف حالك وعليكم السلام وعليكم السلام أهلا يمضي على المؤمن على ما أمن عليه الأعوام الكثيرة وهو يدفع المبلغ المرسوم مقابل لا شيء سوى التأمين كالمؤمن على سيارته مثلا وهذا وقع لبعضهم كثيرا بما علمنا مضى عليه نحو 30 سنة وهو يدفع ولم يقع له حادث مطلقا فهذه المبالغ التي دفعها لم يدفعها مقابل شيء إطلاقا سوى إسري التأمين وعلى العكس من ذلك قد يتفق احيانا اختربوا يا اخوانا وعلى العصر ذلك تماما يتفق ان بعض المؤمنين اول قسط يدفعون على سيارته الجديدة مثلا فتصاب السيارة بحادث فتحطم فتقدم الشركة لهذا المؤمن سيارة أختها جديدة مقابل ماذا القسط الأول الذي دفعه يا ترى أولا من أين جاءت الشركة بهذا المال الذي اشترت بهذا المؤمن سيارة جديدة وثانيا مقابل ماذا دفعت قيمة هذه السيارة الجديدة مقابل قسط واحد قد يكون مبلغ 100 أو 1000 أو أكثر أو أقل ليس هذا هو المهم ومن الواضح جدا أن ثمن هذه السيارة التي اشتريت من مؤمن هي من أموال المشتركين الآخرين الذين أمنوا على سياراتهم ولم يقع لهم حاجة هذه هي المقامرة وهذه المخاطرة والشركات كما تعرفون جيدا وبخاصة بعد ابتداء الكمبيوتر هذا الحاسيب الدقيق يتمكنون من الحسابات الدقيقة جدا بحيث أن كل تقريب مثلا يعملون الحسابات كم حادث يمكن أن يقع وكم قيمة هذه الحوادث بالتقريب فهم يضعون من الضرائب على المشتركين بقدر ما يعوضون هذه الحوادث إن وقعت على أعلى تقدير ثم تبقى لهم بقية هي المكاسب التي يأخذونها مقابل حبر على ورق ولا شيء وراء ذلك قد يحصل بهذه المناسبة أن نذكر لأن من هذا النوع بعض الجوائز التي تقدم لبعض الذين يشترون حاجات معينة فقد يودعون في بعض العلب الكراسيين بطاقة مكتوب عليها مكافأة أو جائزة بكذا وأبسط شيء القوارير الشراب البيبسي أو ما شابه ذلك اللي بيطلع له ماركة معينة من الداخل له كذا وكذا هذه المكافآت يمكن أن تكون من نوع مقامرة أيضا ويمكن أن تكون من نوع جعالة وفرق بين هذا وذاك أن ننظر إلى هذه المكافأة هل خرجت من جيب الشركة الخاص بها أم أضيفت هذه الجوائز قيمتها على ثمن تلك البضاعة حينئذ هذه تكون مقامرة ومحرمة ولا شك لأن الذي يربح لا على جهد ولا على تجارة ولا على شيء إنما هو مجرد الحظ على حساب ديون الشراط الآخرين الذين لم تخرج لهم هذه الجوائز وبلا شك الشركة حينما تبع هذه الجوائز وعلى حساب الشاريين وليس على حساب جيدها تعمل أيضا حساب كم قيمة هذه المكافآت من الطريق 1000 أو 1000 مؤلفة فهذا يختم على ثمن البضاعة ويضاف عليها فيكون هذه إضافة على حساب الشاريين وليس على حساب الشاكرة والشركة وهنا يقال أيضا كما قلنا من قبله تعددت الأسباب والموت واحد كل هذه الأسباب تؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل ولذلك فأنا أعتقد أنه لا يجوز المشاركة في شركات التأمين ولا التعامل معها إلا ما اضطررتم إليه. هناك نوع من التأمين على السيارة في بعض البلاد يرغم أصحابها على التأمين، يسمى في بعض البلاد التأمين الجزئي، أما التأمين الكلي فيبقى على الاختيار. فمن اضطر إلى التأمين الجزئي فهي كالضرائب التي تغرم في بعض البلاد، لا مناص للمخلفين أن يدفعوها وإلا تعثرت حياتهم، لا يستطيعون مثلا أن يبنوا كنا يأوون إليه لأن هناك ضرائب مسقفات يسمونها الشرفية وما أدري أشياء أخرى وأخرى. فما دام الإنسان ليس مخيرا لدفع نوع من أي ضرائب بل هو مجبور على ذلك من قبل الدولة، فمن ذلك أيضا يدفع التأمين الإجباري المتعلق بالسيارة. أما أن يشترك الإنسان باختياره فهذا لا يجوز لما تبين من الكلام السابق أنه قمار وميسر، ولا يجوز ذلك بتحريم ذلك بالقرآن الكريم، ولا ينبغي أن نغتر بتسمية الأشياء بغير أسمائها الحقيقية. هذا ما لدينا حول هذا السؤال. بعض الناس يأتون بعمال من الخارج على أساس أنهم يعملون لديهم، فإذا أتوا ما عمل لديهم لكن تركوهم يعملوا أي عمل خارج عن سلطتهم، ثم يأتون بكل شهر في كل شهر مثلا بمبلغ معين يتفقون عليه. هذه صورة. صورة ثانية، يتفق هذا الذي يكون من بلد معين مع إنسان ليس من البلد لكن مقيم على فتح محل بحيث أن يكون باسم هذا الإنسان وينال على هذا الاسم مبلغ يعني معين من المال، ما الحكم في هذه الحالة؟ لا نراه جائزا أيضا إلا إذا كان هناك مسؤوليات وضمانات إذا أخلى ذاك المستأجر أو ذاك الذي أخذ المحل وباسم صاحب البلد، فإذا كان هناك ضمانات وكفالات قد يتضرر فيجوز، وإلا إن كانت قضية شكلية فهي كما قلنا آنفا أسباب وهمية لا تبرر تلك الأموال التي يأخذونها. مثل إيش الضمانات هذه؟ نعم؟ مثل إيش الضمانات مثل ما؟ أنا أقول كلام عام، مثلا الكفالة واحد يقبل آخر، فقد المكفول قد يفر مثلا فيقع الكفيل تحت مسؤولية مالية أو سجن أو ما شابه ذلك. هذا الذي أشير إليه إن كان، وإلا فالحكم واضح تماما. وهل الشيء من ذلك فيما ذكرنا آنفا؟ نعم منتشر. لا أقصد كفالة. نعم الشيخ بالنسبة لكتاب الترخيص للحجر، هل إذا سكت على الحجر يعتبر حكمه كحكم سكوت الفتى؟ هو لم ينص على ذلك أولا، ثم لا نرى ذلك ثابتا ثانيا، حتى ما يتعلق الكثير مما سكت عنه في الفتى وإن كان داخلا في القاعدة، ولكن يكون لقاعدة في شواب. واضح الجواب؟ مثل شيخ الحديث قراءة حديث عبادة المصانع قراءة المؤمن نعم في الفاتح، هل هو معل يعني بعنى المكفوض؟ هو كذلك، لأنه إما أن يبيعه بواسطة وهي مجهولة أظن اسمه نافع، وإما أن يسقطه وهو تجليس، ولذلك حديثه معدل تارة بالعنامة وتارة بالجهالة. ضاف إلى ذلك أن متنه يدل على وجود قراءة الفاتحة من نسبة المقتدين، ذلك لأن الأمر بالشيء بعد النهي عنه لا يستلزم وجوده، وإنما الأمر بالشيء بعد النهي عنه يفيد فقط جوازه وليس وجوده، والأمثلة على ذلك في القرآن معروفة ومذكورة في علوم الأصول، علم الأصول على اختلاف النوايا، مثلا قوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، فأمر بالصيد هنا هو رفع للمحظور السابق بالنسبة للمحصن أنه لا يصاد، كذلك قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فهذا الأمر بالانتشار بعد انقضاء الصلاة لا يعني وجوبه وإنما يعني جوازه، لأنه مسبوق بقوله عز وجل إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فهذا الأمر الذي يفيد ترك العمل جاء رفعه بقوله عليه السلام بقوله تعالى فإذا قضي الصلاة تنتهي في الأرض. فإذا استخدمنا هذه القاعدة الأصولية ورجعنا إلى الحديث على فرض صحته بهذا اللفظ فلا تفعل إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلا تفعل نهي إلا بفاتحة الكتاب استثناء من النهي في الإباحة ولا في الوجوب، أما الجملة التي بعد ذلك وهي قوله عليه الصلاة والسلام فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هي جملة تعليلية لهذا الحكم، فإن كان الحكم واجبا فهو تعليل لهذا الحكم الواجب، وإن كان الحكم مستحبا فهو تعليل لهذا الحكم المستحب، وإن كان الحكم الجواز فهو أيضا تعليل لهذا الحكم الجائز. فإذا عرف هذا كان واضحا جدا أن الحديث لا يدل على وجوب القراءة للمقتدي وراء الإمام في الصلاة الجارية. وإن مما يؤكد هذا أمور أوضحها أن هذا الحديث الذي فيه ما سبق من العلة قد جاء في مسند الإمام أحمد بلفظ يؤكد أن هذا الأمر لا يعني الوجوب بل يعني الجواز المرجوح، حيث كان لفظه فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، فقوله إلا أن يقرأ يعني إن كان ولا بد واحد منكم يريد أن يقرأ أن يقرأ بفاتحة الكتاب، لأن الأصل فيها أن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لهذا كان الرأي الراجح ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة وتبعه على ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية، من أن المقتدي يجب عليه أن يقرأ في السرية وأن يصمت في الجهرية ولا يقرأ ما دام أنه يسمع تلاوة القرآن من الإمام، وبذلك تتجمع الأدلة التي يبدو تعارض بينها وتسلم من التعارض حينما نضع كل دليل في مكان مناسب مع ملاحظة ما قد يعارضه، فينبغي حين ذاك التوفيق بين النصوص كما هو معلوم من قواعد علم الأصول أصول الفقه وأصول الحديث أيضا. فقد ذكر الحافظ العراقي رحمه الله في شرحه على مقدمة ابن الصلاح في قسم الحديث المختلف أنه إذا جاء حديثان مختلفان متعارضان في الظاهر وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق الكثيرة التي جاوزت 100 وجه أكثر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا أمر هام جدا، وإلا وقع طالب العلم في حيث ضعفه. فنحن مثلا نقرأ قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. فإذا وقفنا عند هذه الآية ولم نأخذ بما جاء في الأحاديث من إباحة ميتة البحر والجراد، حرمنا أكلهما، لأن النص القرآني يشملهما: حرمت عليكم الميتة والدم. إذن هذه قاعدة من قواعد التوفيق بين النصوص، وهي التي يعبر عنها بالعام والخاص. فإذا جاء نص خاص يعارض النص العام، خصف النص العام للنص الخاص. ولا يشترط هنا ما يقوله بعض المذاهب من أنه لا يجوز تخصيص النص العام القاطع أو المتواتر بالنص الخاص الآحاد. هذا ليس شرطا، وإن كان يذكره بعضهم في كتبهم الأصولية، ولكننا نراهم مع ذلك يخالفون أصولهم في بعض التفريعات وفي بعض الفروع التي منها ما نحن فيه الآن. القاعدة التي قالوها لا يجوز تخصيص العام المقطوع ثبوته والقرآن من ذلك من حديث الآحاد الظني الثبوت، مع ذلك وافق جمهور المسلمين على إباحة ميتة السمك والجراد، مع أن الحديث في ذلك أقل ما يقال فيه أنه ليس متواترا، وقد خصصوا المقطوع ثبوته بالمضمون ثبوته. على هذا يجب التوفيق بين النصوص المتعارضة. فعندنا الآية الكريمة: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، نص عام يعارضه النص العام الآخر: لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب. فهنا عمومان تعارضا، فأي العامين يسلط على العام الآخر؟ العام القرآني أم العام الحديثي؟ لا فرق عندنا بين القرآن وبين الحديث من حيث وجوب العمل لكل منهما. والفلسفة التي تقال لما ذكرناه آنفا، هذه لا يعتد بها عند جماهير العلماء، بل حتى عند الواضعين تلك القاعدة صحيح على قوى في كثير من الأمور الأخرى التي تفرعت من مخالفتهم لتطبيق هذه القاعدة. فلا فرق عندنا بين الآية وبين الحديث من حيث وجوب العمل بكل منهما، ولكن هنا عمومان تعارضا، فأيهما يخصص بالآخر؟ هنا دقة الأمر. إذا نظرنا إلى المذاهب، قلنا الحنفية خصصوا الحديث بالقرآن، وكذلك بعض من لا يوجد القراءة الجهرية، وعكس الآخرون فقالوا: نحن نخصص القرآن بالحديث، وتكون الحصيلة مختلفة تماما. من يخصص الآية بالحديث فمعناها كالتالي: فاستمعوا له إلا في قراءة الفاتحة وراء الإمام. ومن عكس ذلك يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب إلا من كان يسمع قراءة الفاتحة عن الإسلام عليه الصمت والسكون. فلكل وجهة هو موليها السبق الخيرات. وإنما القضية بقى النظر الدقيق في ترجيح أحد المذهبين على الآخر. والذي رأيناه